القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. رجل لعبد الله بن المبارك: أوصني. فقال: اترك فضول النظر توفق للخشوع، واترك فضول الكلام توفق للحكمة، واترك فضول الطعام توفق للعبادة، واترك التجسس على عيوب الناس توفق للاطلاع على عيوب نفسك، واترك الخوض في ذات الله تتوقى الشك والنفاق. حول الاستعانة بالله تروى هذه الحكاية عن بعض السلف أنه قال لتلميذه: ما تصنع بالشيطان إذا سول لك الخطايا؟ قال: أجاهده. قال: فإن عاد؟ قال: أجاهده. قال: فإن عاد؟ قال: أجاهده. قال: هذا يطول. أرأيت إن مررت بغنم فنبحك كلبها أو منعك من العبور ما تصنع؟ قال: أكابده وأرده جهدي. قال: هذا يطول عليك، ولكن استعن بصاحب الغنم يكفيه عنك. في التأسي الحقيقي قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كان متأسيا فليتأسى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقها تكلفا، وأقومها هديا، وأحسنها حالا. اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، فإنهم كانوا على الهدي المستقيم. ومن كلام ابن قيم الجوزية: في القلب شعث لم يلمه إلا الإقبال على الله، وفيه وحشة لا يزيلها إلا الأنس بالله، وفيه حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفته وصدق معاملته. العبودية لله وحده. رأى طاهر بن الحسين رقعة لابنه عبد الله بن طاهر، كتبها إلى المأمون وقد ختمها بقوله: عبدك عبد الله. فقال: يا بني، أبدل هذه اللفظة بغيرها، فإني سميتك عبد الله فلا تشرك في ملكه سواه. وكتب رجل إلى المهد العباسي رقعة وقعها بقوله: عبدك فلان. فوقع عليها المهدي: لا أعلمن أحدا يجعل نفسه عبدا لمخلوق مثله، فإنه ملق كاذب لا يقبله إلا مفتون أو مأفون. ومما روي عن موسى عليه السلام أنه قال في مناجاته لربه: يا ربي، أين تسكن؟ قال: في قلب عبد المؤمن. ومعنى سكونه ذكره. غدا نلتقي في بستان الحكمة.